يا ربعي اللي في نباهم تعاجب تسمعوا لي يا شقا يوم تاعي همس ندني وفقفول عوذب ولا تركوني والسعاد من ذراعي أنا مقدر في عيون الأجانب ومن المحبة تحفظ اسمي رباعي سبحانك اللهم يا عالم الغيب يا رب لا تكتب علي الضياع يا رب اللي في نباهم تعاجب تسمعوا لي يا شقا يوم همس ندني وقفوا سبحانك اللهم يا عالم الغيب يا رب لا تكتب علي الضياع.